انما كون الخلق يشوفوه ولا ما يشوفوش الجبل، لما تجلى ربه للجبل جعله ايه؟ جعله دك. ده احنا بنشوفوش ليه؟ لان تكوينه مش مؤهل لان يرى، بدليل ان الاصلب والاقوى منا حينما تجلى ربه عليه اندك. فلما اندك ماذا حدث لموسى؟ خر موسى صاعقا. فإذا كان موسى قد خر صاعقا لرؤية المتجلى عليه، ده خر صاعقا لأنه رأى إيه؟ المتجلى عليه وهو الجبل. فكيف لو رآه؟ يبقى يقدر ولا ما يقدرش؟ مش معد له، مش معد إيه؟ وتيجي بقى في الرؤية وبعدين يفوتهم أن المعركة في غير محل نزاع، لأن الآية في قوله لا تدرك، وكلامهم في الرؤية تنفع ولا ما تنفعش، وفرق بين الرؤية والإدراك. فقد ترى الشمس ولكنك لا تدرك لها كنها، يبقى فيه فرق بين الرؤية وبين إيه؟ يبقى الإدراك الإحاطة. لا يمكن وإن رأينا ربنا أن نحيط بكمالات ذاته أبدا. يبقى فيه فرق بين اللي أنتم بتختلفين فيه واللي قالته الآية. أنتم تتكلمون عن الرؤية والآيات تتكلم عن الإدراك، يبقى دي خالص بعيد عن محل النزاع. ايه خالص. واذا كنتم كذلك، نيجي نقول تعالى بقى كده نبحثها لغويا. لا تدركه الابصار، كلمة ابصار فيها الف، فيها ايه؟ الف. وال تأتي للاستغراق، يعني لا تدركه كل الابصار، مش كده؟ لما قال والعصر ان الانسان لفي خسر، يبقى كل انسان ولا لا؟ الا من استثناهم الله بقوله الا، فما دام استثنى الا الذين امنوا، يبقى الذين امنوا داخلين في ايه؟ في الانسان ولا لا؟ يبقى الانسان وان كان مفرد الا ان دخلت عليه ايه؟ قال. وما دام دخلت عليه قال تبقى للاستغراق، بدليل انه استثنى منهم مين؟ طب ده واحد يقول لك ده الانسان مفرد، والعصر ان الانسان مفرد، فكيف يستثني الله من المفرد جماعة بأنه إلا الذين آمنوا؟ ده هنا المستثنى منه إيه؟ قال إنه أصل ما هي فيه ألف، وقال بتعمل إيه؟ بتستغراق. استغراق يعني بتدي كل الأفراد، يبقى كل إنسان في خسر إلا مين؟ إلا الذين آمنوا. أخذت جمعا من جمع، خلاص. طب ما دام قال للاستغراق الجمعي، حط الأبصار هنا وهاتها للاستغراق. لا تدركه الابصار، يعني كل الايه؟ يبقى استغراق ولا لا؟ طيب كل اداه عموم اهي متقدمه على اداه النفي ام متاخره عنها؟ لما يقول ايه كل الطلاب لم ينجح، كل الطلاب، يبقى عدم النجاح على مين؟ كل الطلاب. إنما لم ينجح كل الطلاب، بل نجح بعضهم، بل نجح إيه؟ بعضهم. يبقى في حاجة بيسموها سلب العموم وعموم السلب. أنا بنفي التعميم، يبقى التخصيص ما تنفاش. فلما يقول لا تدركه الأبصار، أي كل الأبصار، بعض الأبصار يراه يدركه وبعضها لا. فالمؤمنون يدركون بوجوه يومئذ إيه؟ إلى ربها ناظرة، والمحجوبون لا يرونه. يبقى هنا الكلام في سلب العموم ولا عموم السلب؟ لأنه من سلب العموم، يبقى مدام سلب العموم يبقى الخصوص إيه؟ يبقى موجود. وأيضا إيه اللي خلاكم تبحثوا البحوث دي؟ وهل هذه مستبعدة على الله أنه يخلقنا وإحنا مخلوقين في الجنة بقى يعدنا إعداد آخر، إعداد تاني؟ طب اشمعنى قبلتم انكم في الجنة تأكلون وتشربون ولا تتغوطون؟ الله، اذا في تكوين تاني في خلقه، تكوين في ايه؟ فلماذا لا يكون الممنوع هنا ربنا يكونني تكوين اخر بحيث استطيع ان ايه؟ ان ارى. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى بيعمل اشياء في الاخرة، قانون الدنيا ما ايه؟ ما يجيبهاش. انما امننا بها ولا لا؟ ام قال لك طيب يا اخي، ويقول لك في الجنه احنا لا ناكل ولا نشرب. طيب ايوه، ما بناكلش ولا نشرب. طيب ونتغوط ولا ما نتغوطش؟ طب ما احنا كلنا وشربنا ومش هنتغوط. نقول يا اخي طب ما هو الطفل بياكل ويشرب من امه ويتغذى غذاء كامل قوي ولا يتغوطش، لانه لو تغوط لاحترق في مشيمته. يبقى اذا كان في الدنيا بتحصل اشياء كده، يبقى في الاخر ربنا يخلقنا خلق ويعدنا اعداد لايه؟ لنحظى برؤيته، وذلك كمال الايه؟ كمال النعيم في الاخره للذين احسنوا الحسنى وزياده. والله سبحانه وتعالى اعلم، والى لقاء اخر ان شاء الله.